والصلاه والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يصدر كلام كثير عن مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وتجديد الخطاب الديني وكده. يعني البعض يريد أن هناك بعض الفتاوى أو بعض الأحكام لابد أن تتغير بتغير الزمان والمكان، وإن الفتاوى دي كانت قديمة في زمن معين لا تصبح في هذا الزمن. وعلى هذا الضرب يعني صولات وجولات في الإعلام. حقيقة إن هناك فتاوى وأحكام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان إلى قيام الساعة. يعني حرمة الخمر، حرمة الربا، حرمة الزنا، إباحة التعدد، هذا لا يتغير بتغير الزمان والمكان. يعني لما صدر في تونس كده قانون بدين قامت وقعدت على حرمة التعدد، هذا كلام باطل، لأن الله كده أباحه في الكتاب. فلا يأتي القائل ويقول إن هذا يتناسب مع شرق أوروبا ودينه، هذا أمر شرعه الله عز وجل. فهذه أشياء وأحكام لا علاقة لها بالزمان ولا بالمكان. الذي شرعه والحكم والحاكمين يعلم ما كان وما سيكون، وستأتي أصول فيها تقدم وتطور وطيارة وصاروخ ونت وتطور، وتبقى الأحكام باقية إلى قيام الساعة. نوع ثاني من الأحكام موضع اجتهاد من العلماء، أيضا لا علاقة له لا بالزمان ولا بالمكان. يعني مثلا لم يختلفوا في عدد الرضعات المحرمة، البعض قال رضعة واحدة، والبعض قال ثلاث رضعات، والبعض قال خمس رضعات، والبعض قال عشر رضعات. تظل مسألة قائمة لا تختلف، ويظل الاجتهاد من العلماء قال فالبعض يقول بهذا والبعض يقول بذاك. طلاق الثلاث ساقة واحدة أم ثلاث، مسألة لا تنتهي الاجتهاد فيها والكلام فيها بين أهل العلم. فالبعض يقول طلاق الثلاث سبع ثلاث وهو سنة زي الشافعي، والبعض يقول ثلاث وهو آثم، والبعض يقول تقع واحدة، ويظل اجتهاد من العلماء لا يختلف باختلاف الزمن والمكان. دي مسألة اجتهادية عند العلماء بيجتهدوا فيه، فيرون زي مسألة طلاق الحائض وطلاق الغربان وطلاق السكران. كل المسائل ليس لها علاقة لا بالزمن ولا بالمكان، وإنما هي مسألة يجتهد فيها العلماء ويبحثون وينظرون ويجتهدون في هذا الكتاب. وأحيانا العالم نفسه يقول بقول ثم يرجع عنه. يعني شيخ اللباس في بداية أمره كان يقول بأن طلاق الحائض يقع، ولمسها بيومه العلماء في نهاية عمره قال بعدم وقوعه، درجة للاجتهاد عنده، لاجتهد وإنه نظر وبحث. وعند ذلك وهذا مذهب يعني وجد الإمام أحمد بالذات يعني بمضية تجد له المسألة قول ويكون ثلاثة، حتى في المسألة دائما يختلفهم إيه القول اللي هو آخر قول الإمام يعني. فأحيانا أهل المذهب يختلفوا إن المذهب يتوقع عليه إيه؟ ليه؟ قال في هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، وهذا راجع للاجتهاد العام، وهذا يسمى اختلاف سائر. يعني سائر يعني كلا القولين له دليل، يعني كل من القولين له أدلة في السنة تبين أن هذا القول صواب، فهذا قد يرى من هذا الطريق أن هذا القول صحيح، وهذا يرى من هذا الطريق أنه صحيح، فكلاهما يذهب إلى هذا القول، وهذا يسمى اختلاف سائر. أنا أتبع مين؟ أنا كطالب علم مثلا أرجع إلى العلماء، أرجع إلى أهل العلم وأنظر في أقوالهم، أو أسأل العلماء الكبار يقولون بالراجح في هذه المسألة، وهذا معروف إن لا علاقة له لا بالزمان ولا بالمكان. هناك بقى فتوى ثالثة قد تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه موضع قد يعني يدخل فيه مسألة الزمان والمكان. مثلا في مكة في الحج كان في بداية الأمر الحج من زمان كنا نرمي في حوض الرمل، كان صغير وكان الشخص تحت العمود بالظبط، الشخص كنا نهدف الطوب كان تحت العمود بالظبط. عدد المسلمين صدرت فتاوى حديثه. قالوا نعمل ايه؟ قالوا توسيع المرمى وتوسيع الشاخص وكعبه خمسة ادوار. ودي فتوى تغيرت بتغير الزمان والمكان. فقالوا لجالس بقى اسمعني لاستقرار العلماء. فعادوا وجلسوا ونظروا بتغيير. طبعا لحد ما حدش حكم اللغه على النظر القديم يشوف الصور. في فرق كبير جدا، لكن هذا جاز ان يكون بهذه الصوره اللي هو حدث تغير في الزمان والمكان. كان المسعى في القديم كان صغيرا. وصدرت فتوى من اهل العلم بتوسعه المسعى. يعني الاتجاه اللي رايح لك الاول هو رايح وجاي. فجعلوه بعد كده يعني في جزء اللي هو الوقت الجزء الثاني كله ده جاب بابا المسعى. فاتخذوا بتوسعه المكان وجعلوا هذا الممر كله في الزعم مع انه اصلا لم يكن في المسعى، ولكن هذا بتغير الزمان والمكان. المبيت في منى كان عدد ركاب صغير، فكان الناس بتبات في منى وكان العدد قليل. مع الزحام صار كثير يبات في مزدلفة. وصدرت الفتاوى بأن المبيت في مزدلفة تابع للمبيت في منى كامتداد للصفوف مش كامتداد الزحام، وهذا بتغير الزمان والمكان. كان في كثير من أقوال العلماء من المتقدمين بأن طواف الحائط حول الحرم لا يجوز، وأنها تجلس حتى تطهر ثم تطوف. لها ليس رسول الله أحد بيسألونها هي في قصة صغيرة. طيب وبعدين شيخ الإسلام أول من قال بجواز أنها تغتسل وتستسفر وتطوف. العلماء في السعودية قالوا كون شيخ الإسلام لمسألة بعض التغيرات، إن الوقت مسألة الجوازات والطائرات والسفريات، وإن في مواقيت وما التخلف دلوقتي يصبح صعب جدا، ممكن إحنا كلها تقف بسبب تخلف امرأة. فانتقلوا إلى هذه المسألة برضو لتغير الزمان والمكان. كان الطواف حول الحرم الطواف الطرف في قولين، الجمهور لازم يكون تمر على الطهارة يعني متوضئ. أبو حنيفة قال لا يلزمك الطهارة، ممكن تطوف بغير طهارة. المعمول به في الفتوى الآن إنك تطوف بغير وضوء إذا يعني أردت أن تطوف وطوافك صحيح لشدة الزحام وتداخل الناس وصعوبة الخروج ثم الوضوء ثم الأمر مرة أخرى. دي مسائل قد تتغير بتغير الزمان والمكان وهكذا. دلوقتي أنا مثلاً عايز أبدل منك عمر، الأصل أنا أكون جلد بيت حسب تطوير، ممكن أنا عن طريق المبادلة الإلكترونية أبدل منك على طول أكون جلد بيت للفتوى. يعني أنت هتبعت لي على كاش وأنا أبعت لك في نفس اللحظة، أو واحد موجود مثلاً في إيطاليا وواحد موجود في مصر وعايز يسلمه عملة هنا، ممكن يتم بالتبادل ويكون يدل بيد عن طريق التليفون وعن طريق الصوت، واحد يستلم والاخر يسلم وكلاهما في مكان بعيد. مع ان البعض قد يعني لا يمكن او لا يصح هذه الصوره، بس هذه الصوره في الراجل عندي انها جائزه لانها تمت يدا بيد. يعني مش عايز اشرحها كتير، بس عايز اقول قد تتطور بتطور زمان المكان. بعض العلماء اجاز الان الجواز عن طريق الفيديو، يعني يتم الولي في بلد والزوج في بلد ويقول زوجتني موليتك او موكلتك، فيقول زوجتك والفيديو او الصوره مبينه للدين وكلاهما يرى الاخر ويتم التزويج. دي مسائل قد تتغير بتغير الزمان والمكان، قد تطور الفتوى. اما ان الانسان يغير شيء والمقصود بالكلام تحليل حرام او تحريم حلال واللعب بهذه الصوره اللي هي تطور الفتوى وتغير الزمان والمكان، هذا من الباطل ونحظر من هذا المكان الكلام ونحظر ممن يتكلم بهذا الامر. وانا في اخر كلمات وما تنساها، دائما ارجع في الفتاوى للعلماء المتقدمين، دائما خذ من فوق قوي، دائما خذ من فوق من العلماء جبائز الكبار، خذ من هؤلاء العلم وموجود في اي مساله. اذا كنت انت باحث او قارئ ستجد عندهم ما تفتح اليه نفسك وما يصدر منهم في الفتوى فتتكلم به. انقل عن شيخ الاسلام على الائمه الاربعه، انقل عن سفيان الثوري، انقل عن ابن عيينه، انقل عن الفلان، انقل عن الليث بن سعد، انقل عن هؤلاء، انقل عن المعاصرين من كبار المتقدمين، فكل هؤلاء تاخذ منهم الفتوى ويفتح بذلك قلبك